القريب إلى الله ويرفع الله دوتكم يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، قرأت كلمة أو سمعت كلمة في الأيام القليلة الماضية، الله وحده اللي يعلم، شقت في قلبي قد إيه. أول ما سمعتها حسيت إن أنا قلبي ساعتها اتجرح. والله يا جماعة، سفير الدنمارك في الجزائر وهو يسفه من مقاطعة المسلمين ليهم بيقول إيه؟ اسمعوا بيقول إيه علينا. يقول: المسلمون لا ينتجون فكيف سيأكلون؟ ده احنا اللي بنأكلكم، هتقطعونا ازاي؟ ده احنا اللي بنجيب لكم الاكل اللي انتوا بتاكلوه. تخيلوا يا جماعة، اهي دي ثمرة بعدنا عن الدين. والله هي دي قدام عينينا في كلمة واحدة، لقينا ثمرة ان احنا ادينا ظهرنا ربنا سبحانه وتعالى. شايفين الذل اللي احنا وصلنا له؟ وشايفين قلوبهم فيها ايه اتجاهنا؟ مؤامرات كتير جدا على مر التاريخ، من اول سيدنا ادم، مؤامرات كتير جدا على دول وعلى عروش وعلى اديان وعلى اشخاص وعلى اموال وعلى عقائد، مؤامرات ضخمة. ولكن اكثر مؤامرة حصلت في التاريخ كله المؤامرة اللي اتعملت على الاسلام والمسلمين، اصعب مؤامرة واصعب اهداف واخطر وسائل واقوى اعداء واحكم تدبير وتخطيط، هي المؤامرة اللي معمولة عشاننا احنا المسلمين. هذه المؤامرة مفيش يوم واحد من يوم ما نزل الاسلام، يوم واحد على مدى 1400 سنة ما خططش اعداء الدين هذا الدين انهم يدموه. لو اي بنيان كان خد فؤوس الهدم اللي الاسلام خدها من اول سيدنا محمد لغاية دلوقتي كان زمانه انهار من 1000 سنة. ولكن لولا ان بنيان هذا الدين الذي بناه هو الله لكان قد تهدم. عشر المجهود اللي اعداء الدين بذلوه ضد الاسلام كان كافي ياما، وعشر المجهود ده ديانات قضي عليها، ممالك هدمت، امبراطوريات اثيلت، ولكن الله هو اللي بيتكفل بحفظ هذا الدين. مؤامرات يا جماعة، مكر الليل والنهار، وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. مؤامرات على وحدتنا لغاية لما الطيار الاسلامي في فلسطين وصل للحكم، اول ارض براه من الدول الاسلامية. مؤامرات على الشباب المسلم لحد ما كبدك ينزف دم لما تبص لاحوالهم وتشوف مدى التفاهة والسطحية اللي وصلوا ليها. مؤامرات على علاقتنا بالقرآن لحد ما تشوف طلبة في صد 6 سنين نصهم درسوهم بالانجليزي ونصهم باللاتيني عرفوا يفكروا باللاتيني، وتيجي تلاقي الطالب اول ما يجي للقرآن يقرا تلاقيه الطالب اللي في ثالثة ابتدائي ممكن يقرا قرآن احسن منه، عند القرآن مش عارف يقرا. مؤامرات على ألف ومقدسات العالم الاسلامي لحد ما زرعوا خراب في جبد العالم الاسلامي. فلسطين دي طلعت ازاي؟ اسرائيل دي خدت فلسطين ازاي؟ ازاي وسط الامة الاسلامية في قلبها يزرعوا دولة صهيونية وما نقدرش نعمل لهم حاجة؟ ده معناها ان الجسم مناعته انهارت. مؤامرات على عقولنا لحد ما قعدنا نتفرج ونسقف ونضحك على جنود مخبيين الصليب جوه الزي العسكري بتاعهم وهم داخلين يقضوا على حائط الصد الشرقي للدول العربية في بغداد، واحنا كل اهتمامنا ساعتها ايه؟ الاسرار العراقي، عايزين نشتريه عشان لما يغلى نبيعه ونكسب. مؤامرات لغاية ما اتمزقنا، لغاية ما دولة زي تركيا بتبوس جزم الاتحاد الاوروبي عشان يضموا لي، وفي نفس الوقت تعمل سدود على الفرات عشان تسل سوريا المسلمة وفي اي وقت تمنع عنها المية. ياه، لما جورباتشوف اخر حاكم للاتحاد السوفيتي اجتمع مع حاكم الولايات المتحدة في وقتها فجاب له خريطة العالم فردها قدامه قال له: لحنا الخطر عليكم ولا انتم الخطر علينا، الخطر علينا وعليكم هم المسلمين. تفرق شملهم لله علينا فصرنا كالغنيمة للذئاب. مؤامرات رهيبة يا جماعة، ولكن الله سبحانه وتعالى في كل وقت كان اعداء الدين بيكيدوا هذا الدين كان بيصطفي من المسلمين رجالة تضحي بحياتها كلها عشان الدين ده، رجالة تعتبر اموالها واجسادها واولادها وعمرها درع يحمي الاسلام، رجالة بتعتبر انقاذ الاسلام هو القضية الاولى في حياتها. رجالة لما الفرنسيين دخلوا الجزائر من سنين، لما دخلوا الجزائر اول حاجة الحاكم الفرنسي قررها عايز اكبر مسجد في المدينة يبقى كنيسة. اول ما المسلمين عرفوا 4000 مسلم دخلوا المسجد واعتصموا فيه وقفلوا عليهم الابواب، جم بحملة الفرنسيين الفرنسيين كسروا الابواب دخلوا المسجد قتلوا كل مسلم موجود جوه المسجد لغاية ما غرقوا المسجد دماء وجوه القدس، ثم جاء القساوسة وصلوا صلاة الغفران على قدس المسلمين، ثم علق على باب المسجد اسم سان فيليب بعد ان كان مسجدا يعبد فيه لله الواحد الاحد. بس حموا الدين لاخر لحظة حياته، لاخر لحظة بعد ايام او اسابيع هيحتفلوا في كشمير بحاجة اسمها عيد الشهداء. ايه عيد الشهداء ده؟ لما الهندوس كانوا بيعذبوا الكشميريين او المسلمين وبيعتقلوا لهم وراء، فعملوا مظاهرة قدام احد السجون. فلما عملوا مظاهرة جه وقت الصلاة، طلع واحد مسلم يأذن عشان الناس تصلي، اول ما شافوه بيأذن ضربوه بالنار قتلوه. واحد مسلم انبعثت الغيرة جواه قال لازم اكمل الاذان، دخل يكمل الاذان ضربوه بالنار قتلوه. فضل كل ما واحد يتقتل يطلع واحد يكمل الاذان، لغاية مع ما خلص الاذان كان 22 مسلم اتقتلوا عشان الاذان يرفع. بس الاخر لحظة في حياتهم كانوا بيدافعوا عن دين الله. جرس انذار اللي انا جاي اقول لكم الليلة، جرس انذار، جرس انذار بيصرخ فينا كلنا، استيقظوا او موتوا، يا اما تفوق يا اما ما يستاهلش انسان دينه بيتعرض للي الانسان بيتعرض ليه دلوقتي انه يعيش وهو شايف الدين بيحصل له اللي بيحصل له ده، وهو كل قضيته في حياته شهواته ونبواته ومصالحه الخاصة. استيقظوا او موتوا يا جماعة، جرس الانذار اللي انا جاي اقول لكم الليلة او اللي انا جاي اصرخ في نفسي وفيكم بيه الليلة، بيقول لنا ان في اللحظة اللي احنا فيها ده ايه في الوقت مسلمين بسبب عقيدتهم بس بيتعرضوا الاخطار في دينهم وعقيدتهم. في اللحظة اللي احنا فيها دي في مسلمين بمهددين في ارواحهم وحياتهم بسبب انهم مسلمين. في اللحظة اللي احنا فيها دي في مسلمين مهددين في وطنهم وسكنهم واموالهم واولادهم، لا لشيء غير لانهم مسلمين. عايزين الليلة نتكلم عن جراح الامة، عن جراح الاسلام، عايزين نحط صبعنا على اي نقطة في خريطة العالم الاسلامي، وعلى يقين ان اي نقطة هنحط صبعنا عليها هنلاقي دم لجرح من جراح الاسلام بينزل. اول جرح هنتكلم عنه الليلة فلسطين. فلسطين اللي في الايام اللي فاتت اختيار الشعب للاسلام اثبت ان الشعوب الاسلامية كلها عايزة الاسلام مهما كانت التضحيات. شايفين يا جماعة اختاروا الاسلام امتى؟ اختاروا الاسلام بعد كل اللي شافوه، بعد كل اللي انتوا شفتوه. ده الواحد لما يدخل على مذبحة زي مذبحة كفر قاسم بس اللي تعرض لها الفلسطينيين، قرية من قرى فلسطين عاملين حظر تجول للساعة 6 مساء، بعدها حظر تجول، قوم فجأة استدعوا عمدة القرية الساعة 5 الا ربع، قالوا له من النهاردة الحظر الساعة 5. طب ازاي؟ ده العمال كلهم والفلاحين في المزارع كلهم هيرجعوا على ميعاد الساعة 6. روح بلغ اللي جوه القرية واللي بره القرية احنا هنتكفل بيهم، كانت خطة هم اللي مدبرينها. والساعة 5 بالظبط وقفوا على مداخل القرية بالرشاشات بتاعتهم او بالبنادق بتاعتهم، وكل مسلم يدخل يضربوه بالنار، حتى قتلوا 57 مسلم منهم 17 طفل وامرأة. اللي يحرق الدم انهم حكموا الناس دي بعد كده، حكموا القائد بتاع هذه المذبحة، حكمت عليه المحكمة الصهيونية بغرامة تعادل بالفلوس المصرية 10 شاة. وبعد كده عاملين حوار معاهم، فبيسألوا واحد منهم بيقولوا له انت منتش ندمان على اللي عملته؟ قال لهم لا، لان الموت لاي عربي يعني الحياة لاي يهودي. قالوا له طب انت قتلت كم واحد؟ قال لهم 13 فقط للأسف. قالوا له طب كان احساسك ايه؟ قال لهم كنت عطشان لدمائهم وقد شربت حتى رويت. شايفين يا جماعة الكلام ده احنا بنسمع عنه بس احنا مش شايفينه. اصل الوقت في فلسطين الواقع اللي هم عايشينه الطفل بيشوف طفل اللي جنبه رمى بالحجر اتقتل بسبب ان رمى بالحجر وبيرمي. الام عارفة ان ابن الجيران مات امبارح وهو بيرمي اليهود، وابنها خارج 90% مش راجع وبتسيبه يخرج. ده الواقع اللي هم عايشين فيه، احنا بنسمع عن الواقع ده بس ما نعرفش عنه حاجة. تحت تراب جنين 3000 جثة فلسطيني اليهود قتلوهم ودفنوهم في مذبحة جنين، وحط عليهم طبقة جير حية عشان يتحللوا بسرعة، وحطوا بعدها طبقة اسمنت وخرسانة عشان ما حدش يعرف يوصل لهم. واحنا لا نحرك ساكنا امام كل هذه الاشياء في الجدار الواقي اللي هم عملوه. امرأة حامل فلسطينية عايزة تعدي عشان تروح تولد في المستشفى، فمنعوها حتى ماتت امام هذا الجدار. ولا نتحرك، وكل قضيتنا همومنا مشاكلنا نزواتنا شهواتنا هي دي الحاجة اللي شغلانا، انما هم الواقع بتاعهم رغم الواقع الرهيب ده برضه اختاروا الاسلام، ورغم الواقع الرهيب ده برضه اختاروا المقاومة في المعتقلات الصهيونية الرهيبة. 180 طفل في الصين مش 180 راجل، ده الرجاله دول عددهم هيك 180 طفل. واحده لما سمع كده بيقول لي بيعملوا فيهم ايه؟ قلت له تخيل لما طفل مسلم هيقع فيه اليهود يعملوا فيه ايه؟ تخيل لما طفل مسلم بيرمى عليهم بالحجاره ودخلوه معتقل عشان يوروه اللي بعد ما يشوفوا لما يطلع عمره ما يفكر يمسك حجر بعد كده هيعملوا فيه ايه؟ تخيلوا يا جماعه ال 180 طفل دول اللي زي ما يكونوا اخواتنا الصغيرين اولادنا، ال 180 طفل دول يا ترى بيتعمل فيهم في اللحظه اللي احنا قاعدين فيها دلوقتي دي ايه؟ عايزين نفكر المساجد اللي هناك حصل، مساجد قفلوها، مساجد حولوها لمعابد يهوديه، مساجد حولوها لخمرات، مساجد حولوها لنوادي قمار، مساجد حولوها لحظائر مواشي، اعداد كتير ما ينفعش ان احنا نعد، والا الدرس هيخلص واحنا ما خلصناش المساجد التي اعتدوا عليها وانتهكوا حرماتها. رغم كل ده اختاروا المقاومه، رغم ان هم عارفين هم بيواجهوا مين. في معرض قريبا في دوله من الدول عملوا معرض لاكبر شركات التسليح في العالم، كان منها 12 شركه يهوديه. يا ترى احنا عندنا في العالم الاسلامي كله كم شركه تسليح اصلا؟ صناعه التسليح اللي لما ربنا اراد انه يمكن لداود في الارض علمه صناعه التسليح، لما ربنا اراد ان هو يمكن ليه في الارض ويجعله خليفه في الارض زي ما سمعنا في صلاه المغرب، زي ما سمعنا في الركعه الاولى في صلاه المغرب. اختاروا الاسلام رغم ان هم عارفين ثمن اختيارهم للاسلام معناه ايه. عارفين، عارفين الصحابه هم داخلين دار الارقم من قبل ارقم، كان الصحابه هو بيخط رجله فيها عارف الثمن اللي هيدفعه نتيجه دخوله. الصحابه هو داخل شايف قدامه بلال لانه دخل البار ده اتحط في وسط الصحراء الناريه حجر على صدره وهو يقول احد احد، شايف خباب ان كو ظهره بالنار لانه دخل دار الارقم من قبل ارقم، شايف مصعب بن عمير جلده تحشقت اشهر من كتر الحرمان اللي تسبب عنه حبسه وليه لما دخل دار الارقم، شايف خالد بن سعيد لما ابوه حبسه ثلاث ايام بلا طعام ولا شراب ثم قال والله لا اطعمك ابدا وطرده من البيت، شايف سمية لما قتلت في وضح النهار ولا بيدفع لها يعني درهم واحد دية ولا لها اي دية لانها قبلت هذا الدين ودخلت هذه الدار، شايف اللي دخل في هذه الدار حصل له ايه وعارف الثمن ودخل برضه. انت لو ثمن الالتزام اغلى من كده شويه، لو ثمن الالتزام بتاعك اغلى من الجنيه ونص اللي انت دفعتهم في التكت عشان تيجي كنت هتعمل ايه؟ لو ثمن الالتزام اغلى من كده يا جماعه، والله لو اغلى من كده حاجات بسيطه كان ممكن الناس تتاخر عن المجيء الى الله سبحانه وتعالى، ولكن الفلسطينيين عارفين الثمن اللي هيدفعوه نتيجه اختيار حماس ودفعوه يا جماعه واختاروه وفعلا حصل. اول قرارات امريكا على طول تطلع قرار من الكونجرس مقاطعه بامر جميع الشركات الامريكيه، مقاطعة اقتصادية هم اللي بيقطعونا لجميع الشركات الفلسطينية لجميع السلطة الفلسطينية الى ان يعترفوا باسرائيل. قرار الثاني تجميد جميع الارصدة الفلسطينية في البنوك الاوروبية. القرار الثالث اوروبا قررت منع المعونات عن فلسطين. القرار الرابع امريكا قررت منع المعونات عن فلسطين. ايه ده هم عايزين يقولوا لنا ايه؟ دول بيبعتوا لنا رسالة، دول بيقولوا لنا انتوا عايزين الاسلام اختاروا الاسلام بس موتوا من الجوع. هي امريكا مش عارفه ان الانتخابات الحره في فلسطين معناها اي انتخابات حره معناها ايه؟ معناها ان طار الاسلام هيكسب على طول، مش عارفه؟ هي عارفه، امال هي عايزه ايه؟ هي عايزه توصل الاسلام للحكم، ولو وصل للحكم نعمل لهم مقاطعه، نعمل لهم عداء، نعمل لهم تحدي، نجيب كل قوتنا وكل خيلنا ورجلنا عليهم عشان نعلم الشعوب بعد كده ان لو الاسلام قدامهم هم اللي يقولوا لا. اصل هتقولوا لنا ابو مازن ماشي هنعصر على نفسنا نص ليمونه ونقبلها، هتقولوا لنا ابو عمار ماشي هنقفل مناخيرنا ونبلعه، هتقولوا لنا ابو كلام بوف 44 ماشي، انما الناس اللي شايله قضيه الاسلام لا. الا دول، دول ما ينفعش نتعامل معاهم، دول الخطر الحقيقي علينا. عشان كده عند هذه المرحله كل الدول الغربيه فقدت اعصابها، ما عادوش قادرين ان هم يواجهوا الموقف باي حيله ولا كل واحد فرج اللي في قلبه خلاص. ونفاجئ ان احنا نفسنا اتخلينا عنهم يا جماعه، احنا نفسنا كدول اسلاميه اول ناس اتخلت عنهم، في حين ان دوله زي روسيا الشيوعيه اتبرعت ب 10 مليون دولار ليهم، في حين ان بترول السعوديه بس لمده شهر يخلص مشكله فلسطين دي من اولها لاخرها. ولكن دخلنا مش عليهم والله ولا عن الله، ولكن دخلنا عن انفسنا. الحرب اللي قامت عليهم دي كلها سببها ايه؟ ان هم اختاروا الاسلام، وهم كانوا عارفين ان الحرب دي هتقوم، ولكنهم رجاله، رجاله في اكناف بيت المقدس. انا مش عارف والله، انا قعدت اتخيل الناس دي، واحد زي الرمسيسي ده لما يلقى الله بلاش نحدد اسماء ما نعرفش، ولكن الناس دي لما تصدق الله ربنا ممكن يكرمها كرم قد ايه. الرمسيسي في حوار معاه قبل ان يقتل، قبل ان يضرب بطائرات الاباتشي، عملوا محور في قناة اجنبية، فقال الموت هو الموت، هتموت بالسرطان، هتموت بالسم، هو كله موت. بس هو بيتكلم بالاجنبي بقى في قناة اجنبية. بس I prefer to be by اباتشي، انا عايز اموت بالاباتشي. لما تشوف منظره ومضروب بالاباتشي بعدها تقول صدق الله فصدقه الله، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله احدا. فتاة فلسطينية عملت عملية استشهادية، اللي صورها جايب منظر راسها مسمسية، اللي فكرت الناس راسها لم تمس والحجاب على راسها مفيش فتلة منه اتحرقت. اللي صورها مصور فرنسي ايام ما كانت فرنسا بتحارب الحجاب وعاملة قانون لمنع الحجاب في المدارس الفرنسية. يعني يا جماعة امرأة فلسطينية عرفت ان ابنها يعمل عملية استشهادية، هي اللي جهزته وهو خارج حضانته وتصورت معاه، واللي بيدخل على النت ممكن يشوف الصورة دي، وتصورت معاه وهي اللي بعت له وهي اللي ثبتته. خمساء هذا العصر رجالة رجالة وعارفين يعني ايه دين، وعارفين يعني ايه يشيلوا مسؤولية هذا الدين. فحين ان يعني احد الاخوة كان معدي كده فلقى اخ بيبكي، فيعني احد معاه بيقول انت بتبكي ليه؟ فقال له انا رزقت بمولود فدعيت ربنا انه ينال الشهادة لسه من ايامي. فلما دعيت ربنا في تتخيل كده فعلا لو مات شهيد، لقيت نفسي ببكي، لقيت نفسي لوحدي كده ببكي، الناس دي ضحت بدمها، مفيش دمعة واحدة نزلت. انا هنشوفهم في الـ في الـ في تشييع جنائز الشهداء، الام قبل النساء والنساء قبل اي حد في زهرته وهم بيشيعوا هؤلاء الشهداء الى الله سبحانه وتعالى. عشان كده المظاهرات الوقت بتاعت حماس شعرها ايه؟ الجوع ولا الركوع؟ الجوع ولا الركوع؟ وقبل كده كان الدين قبل الارض. فعايزين يا جماعة نستيقظ شوية، عايزين نستيقظ، عايزين نحس ان اللي ينام في الوقت ده، عايزين نحس ان اللي يهتم بشكله الخاصة بس، والدين بيمر بكل هذه المآسي، انسان يعيش اصلا لا يستحق الحياة. الجرح التاني اللي عايزين نضغط عليه، عايزين نشوف الدم اللي نافس منه على ايدينا واحنا بنشاور عليه، جرح العراق، جرح بغداد اللي طلت عاصمة الاسلام 500 سنة. بغداد تخيل كده، انا عايش شلة قاعدة قدامي الوقت. تتخيل لو انا جيت لهم الوقت قلت لهم فلان صاحبكم ماله، فلان صاحبكم وحبيبكم اكتشف النهاردة بس ان عنده مرض خطير جدا وهيتعمل له عملية بكرة، فواحد منهم هيعمل ايه؟ ردود الافعال تختلف بقى. واحد هيقول فلان ازاي وفين وامتى ومن الدكتور اللي عملها وفي اي مستقبل، هينتفض وهيتفزع. واحد تاني هيقول يا ربنا يشفيه والله، واحد تاني مش هيعبر. ساعتها بس هيبان حقيقة مشاعر كل واحد تجاه البشر. اهو الوقت لما اقول لكم امريكا هجم على العراق بصواريخها ودباباتها وقنابلها، مين اللي هيقوم ويثور وينتفض ويقول انا لو يمكن اسكت ويعمل حاجة لدينه؟ ومين اللي هيبقى من اهل للبيت رب يحميه ولبغداد رب يحميها؟ مين هيبقى في الفريق ده ومين هيبقى في الفريق ده يا جماعة؟ امريكا ازاي قدروا يضحكوا علينا؟ ازاي صدقناه؟ هي قصة العراق، قصة الخليج كلها كانت ايه؟ من كذا سنة ما كانش في اي تواجد لامريكا في الخليج. قصة كلها ان صدام بعد ما خرج من حربه مع ايران كان بيصرف مليار دولار شهريا على حربه مع ايران، خرج مجنون بمليارات الدولارات، ما هوش عارف يعمل، عايز فلوس باي طريقه. امريكا هنا بدات تلعب بقى، السفيره الامريكيه راحت له قالت له يا ايها القائد العظيم ان الطريق الى الكويت مفتوح امامك، ما تدخل الكويت وخد الكويت وخد الكنوز اللي في الكويت. وهو في المرحله ديت انطلط عليها هذه الخدعه، دخل الكويت فعلا ومداله ان امريكا مداله الضوء الاخضر. بعد كده شفنا قلبوا الدنيا كلها عليه ازاي، قلبوا الدنيا عليه ان نتج العراق كلها الحرب الصحفيه الوقت ما بين الشيعه والسنه في العراق، استنفاد ثروات الخليج لانهم هم اللي دفعوا فاتوره الحرب كلها، العداء السفر اللي اصبح ما بين كل الدول الاسلاميه او كل الدول العربيه وبعض، التمزق اللي حصل ما بيننا وبين بعض، الاحتلال الحقيقي والسكنات العسكريه اللي مالوا بيها الخليج كلها، وكل ده ليه؟ عشان صدقناه، عشان كذبنا ربنا وصدقناه، عشان ربنا قال كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه، بس صدقناهم وكذبنا ربنا سبحانه وتعالى. عشان ربنا سبحانه وتعالى قال انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا، وكذبنا ربنا سبحانه وتعالى وصدقناهم للاسف. يا جماعه هي امريكا اختارت العراق ليه؟ ليه العراق؟ واحد يقول لك عشان الاسلحه النوويه. اللي بيقول كده بيثبت ان لازالت مصر سرية بالعقول اللي ممكن يضحك عليها وتشتري الترماي والعصب الخضرة زي زمان الذي يقول مثل هذه الاقوال. طب ما كوراش مراعي عندنا هو واسرائيل والهند ودول كتير. اسمعنا العراق يعني حتى البترول والله رغم ان اول مرة اكتشفوا البترول في العراق الشركة اللي ضربت البئر خرج البترول بيتدفق لمدة اسبوع كامل من كتر تدفقه مش عارفين يسيطروا عليه. تاني مخزون بترول في العالم كله بعد السعودية هو العراق. لو قعدوا يستخرجوا بنسبة عالية جدا بترول العراق يوميا مش هيخلص غير بعد اكتر من 100 سنة. ولكن حتى لو العراق دي كانت صحراء جرداء برضو كانوا يدخلوها عشان الدين. يا جماعة احنا عايزين نفهم الناس دي بتحاربنا ليه. احنا عايزين نعرف عقلية الناس دي ايه وهي جاية تحاربنا. العقلية اللي عملت الحاجات اللي حصلت في ابو غريب واللي حصلت في سراييفو عايزين نعرف العقلية دي بتفكر ناحيتنا ازاي. الدين الوقت بيعرضوا $600 شهري على اللي يتصفر في العراق. الوقت الدبابات وهي داخلة بيتعلق عليها الصليب علني. الوقت ما هم عارفين ان هي البوابة الشرقية للعالم الاسلامي اذا فتحوها خلاص بقوا عندهم منفذ واسع جدا للسيطرة على العالم الاسلامي كله فيما بعد هذا. للأسف الشديد الوقت بيحاولوا يولعوا الفتن بين السنة والشيعة. الوقت بيحاولوا يستغلوا الشيعة ان هم يبقوا لعبة في ايديهم. الشيعة الوقت عاملين فرق الموت وظيفتها اصل امريكا يا ريت وظيفتها اصل اهل السنة وظيفتها ان هم قتلوا حرقوا 200 مسجد لغاية الوقت وقتلوا 180 امام مسجد لغاية الوقت. واي واحد اسمه عمر معرض للقتل من هذه الفرق الفرق الموت لكراهيتهم لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قتلوا لغاية دلوقتي 122 واحد اسمهم عمر. اخرهم كان طالب في كلية صيدلة وخارج من الكلية اختطف وبعد كده وجدوه معذب ومقتول بعد هذا. بيحاولوا انهم يستغلوه. 100% من المقاومة في العراق حتى الان من السنة. 90% من العراقيين و10% من العرب اللي هاجروا ليه. طب والشيعة للاسف الشديد يا جماعة. شايفين بيوصلوا لدرجة ايه? شايفين بيستعملون لدرجة ايه? شايفين بيوقعوا الفتنة لدرجة ايه? البصرة الوقتي العمدة بتاعها او الحاكم بتاعها منع الصلاة في المساجد. من اعتداءات الشيعة على اهل السنة. وهم بيصلوا في هذه المساجد. اي واحد منظره سنة وهو ماشي يقترص بالنار فورا. الكلام ده انا مش بقوله للاستفزاز. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال ان الله مقت اهل الارض عربهم وعجمهم ما طلعش يحارب. قعد يربي 13 سنة كاملة يا ربي. انا بقول الكلام ده عشان نعرف الوقائع. عشان لما الواحد يدخل النت يفاجأ ان السنة هناك باعتين شكوى الى الله سبحانه وتعالى يشتكون فيها الى الله. ان رغم كل اللي بيحصل ليهم ده ولا احنا دارين بيهم ولا نعرف اي حاجة عن اللي بيحصل هناك ولا نعرف اي شيء من المخططات اللي بتحصل هناك. ويقول لك السنة الشيعة 65% والسنة مش عارف. يا جماعة ده الاقراض كلهم من اولهم لاخرهم سنة. طب ما تحسبوا الاقراض 100% من اقراض العراق سنة. الاقراض حطتوهم على جنب ليه? عشان التعداد يختل ليه? جرائم امريكا ضد العالم الاسلامي في العراق وخارج العراق من اول برنامج النفط مقابل الغذاء اللي مات بسببه مئات الاطفال مئات الالاف من الاطفال بسبب المجاعة في الغذاء والدواء اللي سببها هذا البرنامج. مرورا بقتل اهل الدين هناك. واحد مؤذن دخل يأذن الفجر قتل للتأذين وهو بيأذن انقطع صوته عند حي على الصلاة او عند الصلاة خير من النوم. الناس حسبت الطيارة الكهربائية انقطع عن المسجد نزلوا يصلوا الفجر في المسجد لقوا مقتول في قتل التأذين يقتلوه وهو يؤذن وهو يعلن الاذان جرائمه. انا عايز اسألك تاني واسألك تاني الوقت بعد ما قلت الكلام ده عايز اسألكوا تاني يا جماعة نفس السؤال اللي بدأت بيه. تخيلوا ان انا جيت لكم الوقت وقلت لكم فلان صاحبك وحبيبك اكتشفوا ان عنده مرض خطر وهيعمل عملية بكرة هتعمل ايه? لو جيت قلت لكم الوقت امريكا هتجمع العراق بالدبابات والطائرات والصواريخ والكوفة اللي عمر بن الخطاب اختار مكانها وسعد بن ابي وقاص هو اللي خطط تأسيسها مصممين ان هم يضربوها وتكريس مسقط رأس صلاح الدين مصممين ان هم يضربوه وبغداد عاصمة الاسلام 500 سنة مصممين ان هم يضربوها والمدن والمكان اللي حصلت فيه معركة القادسية اللي انتصر فيها الاسلام وتحر فيها الفرد مصممين ان هم يضربوه هتعمل ايه? وهيبقى احساسك في هذه اللحظة ايه? قدام جرس الانذار اللي انا جاي الوقت اقوله قدامك من ارض العراق من عاصمة الخلافة الاسلامية. امريكا جرائمها لا تحصى. اخر الجرائم بتاعتها. حد يعرف اخر جرائمها ايه? اسكندرية اسكندرية ولحظة في اسكندرية الكل يقولك اسكندرية تطرف مين يا جماعة تطرف ايه هي الجماعات اللي عرفت تضرب ابراج التجارة العالمية في امريكا ساعة ما هتيجي تحب انها تضرب حاجة هتدخل واحد بسكينة يدخل مين اللي يصدق هذه التمثيلات الساذجة في فريق كامل في المخابرات الامريكية وظيفته تنفيذ مثل هذه العمليات او استغلال بعض الناس من اجل تنفيذ مثل هذه العمليات مش عايزين اول ما اي حاجة تطلع كده نصدقها عايزين نعرف تفكيرنا ايه وتفكير اهل الدين ايه ونعرف اعدائنا بيفكروا باي طريقة اعدائنا ايه الطريقة اللي بيفكروا فيها عشان يدمرونا الممول الاول للتنصير في العالم كله هو امريكا ميزانية التنصير في سنة واحدة كانت 181 مليار دولار يا ربي الدعوة الاسلامية اتصرف عليها كام من يوم او ايه في 1400 سنة اللي فاتت دي كلها 181 مليار في سنة واحدة مين اللي بيدفع الكلام ده مين اللي بيمول 100,000 منصر ومنصرة جيش نزل على افريقيا الغلبانة المعدومة مين اللي بيمول الناس دي الممول الاول لهم في العالم لا لأهداف دينية ولكن من اجل تحطيم الاسلام هو امريكا الجراح كتير قوي يا جماعة جراح كتير جراح من الشيشان الشيشان اللي بيحصل للمسلمين ده والله لو بيحصل لحيوانات كان جماعات الرفق بالحيوان عملت ثورة في العالم كله اما عشان يكسر صمود الشعب الشيشاني ياخدوا الاطفال قدام اهلهم يرموهم من الطيارات ده لو بيرموا كلاب كان جماعات الرفق بالحيوان صارت في العالم كله انا حاولت ان انا ابص في صور القتلى والمقطوع اعضائهم والمحروقين والمذبوحين الشيشانيين عشان اوصفها ليكم ما قدرتش ان انا بصلها بعناية بطولة من البطولات ان واحد منكم يطلع ويقدر يركز في صورة منهم اكتر من ثانيتين او اكتر من ثانية تخيلوا الحقد اللي في قلوبهم ايه عشان يوصلونا لهذه الدرجة ايها العالم ما هذا السكوت او ما يؤذيك هذا الجبروت او ما تبصر في الشيشان ظلمة او ما تبصر اطفالا تموت او ما تبصر اطفالا تموت وما تبصر آلاف الضحايا ما لها اليوم مقيل أو مبيت شردتها الحرب في ليل بهيم ما لها في زحمة الأحداث قوت أين منها مجلس الأمن وماذا فعل الحلف وأين الكهنوت أيها الأحباب في الشيشان صبرا إن من ينصر حقا يستميت إن يكن للروس أربشي ومدافع إن يكن للروس أسلحة نووية فلنا في هشعة الليل القنوت كم من جرائم ارتكبت لا لشيء الا للشخص اللي بيطلبهم على الاسلام والمسلمين بقول لكم يا جماعة اكبر مؤامرة عملت في الدنيا كلها مؤامرتهم على الاسلام والمسلمين جرح الجزائر عارفين الجزائر البلاد اللي احنا يعني حبيبتنا وكلها مين اللي يعرف حاجة عن الجزائر واللي بيحصل في الجزائر سنة 92 والواحد كان معاصر هذه الاحداث سنة 92 لما الثار الاسلامي في الجزائر اول ما اتعمل انتخابات اكتسح الجزائر كلها 90% الجيش نزل فورا عمل الحروب بقى عشان تعرفوا الناس في بتكره قد ايه عشان الناس تعرفوا الناس دي مستعديه تعمل ايه عشان الاسلام ما يقومش اول ما بدات المواجهه ما بين الجيش والطيار الاسلامي فورا في الجزائر فورا الفرنسا قررت منح الحكومة الجزائرية 8 مليار دولار على الفور من اجل مواجهة التيار الاسلامي بعد اقل من 25 يوم ايطاليا حطت تحت التصرف الفوري للحكومة الجزائرية 7.2 مليار دولار من اجل اجتناب المواجهة بينها وبين التيار الاسلامي بعد اقل من اسبوع لما الموضوع بدا يزيد ويشتعل صندوق النقد الدولي ادى للجزائر 400 مليون دولار بعدها مباشرة 280 مليون دولار اول ما الجيش نزل العاصمة ممرش ساعات على اعتقال او على القبض على طيارات الطيار الاسلامي الا والاوروبيين الدول الاوروبية اجتمعت في اجتماع طارئ في لوكسمبورغ وقررت منح الحكومة الجزائرية فورا 120 مليون دولار على سبيل المكافآت طبعا شوفوا يا جماعة شوفوا مستعدين يصرفوا قد ايه عشان الاسلام ما يقومش شوفوا الحقد اللي على قلوبهم تجاه الصحوة الاسلامية والرعب اللي في قلوبهم في شهر واحد 16 مليار دولار عشان الحرب على الاسلام انفجوا نوني. بس المهم الاسلام ما يقومش. الجزائر لها تاريخ طويل مع هؤلاء لما دخلها الفرنسيين للاسف الشديد. الاحداث ده احنا ما نعرفش على حاجة للاسف، ومش لان ما حدش ما بيعرفهاش، لان احنا ما فيش هم في قلوبنا ان احنا نعرفها. هم في قلوبنا ان احنا نعرف احوال امتنا واحوال ديننا عشان نستيقظ عشان نفوق. لما دخلها الفرنسيين كان في العاصمة الجزائرية 106 مسجد، خرجوا منها ما فيش منها غير 8 مساجد بس. كانوا مصممين على تحويل المساجد كلها الى كنائس. احدهم قال ان رسالتنا اما ان نعلمهم ديننا او ان يبادوا. كانوا عاملين للشعب الجزائري حاجة اسمها طريقة جهنم. طريقة جهنم دي كان لما يهجموا عليهم الجزائريين يعرفوا ان يهجموا مثلا بالليل ولا حاجة، يهربهم الراجل ومراته واولاده والمواشي والحمير بتاعته والفيران، الحاجات اللي هم بيربوها هي دي انواعها وقتها، يهربوا على كهف او مغارة في الجبل. يوم رايحين على الكهف او المغارة سموها هم نفسهم طريق جهنم، وهم اللي كاتبين الكلام ده في كتبهم، ويقوموا قافلين المغارة عليه ويعملوا حريقة عظيمة من بره، فيدخلوا الدخان من جوه والنار من جوه، يفتحوا المغارة على الفجر يكون كل من فيها قد اغتنق، يلاقوا كل البهائم وكل الغنم مدفوسة على باب المغارة عايزة هوا، ميتة مخنوقة، ووسطها وتحت اقدامها الناس والاطفال والنساء. مرة بيفتحوا المغارة لقوا واحد ماسك في ايديه وهو ميت قرن كده، ومرأة واحدة جنبه وهي حاطة طفل كلهم ميتين من الاختناق ومن اثر الحريق. فعرفوا على طول دي مراته وده ابنه، وهو كان بيحاول انه يمسك رأس صور من التيران بيحاول انه يهجم عليه. في هذا الجو الخامس سموها هم بانفسهم طريق جهنم، في كتب منزلنا من اجل مذكراتهم في هذه البلاد، في مسبحة واحدة من اللي عملوها للمسلمين، مسبحة واحدة بس، عدوا الاطفال والنساء اللي ذبحوا فيها، الاطفال والنساء بس لهم 2300 واحد في مسبحة او مقبرة واحدة من مئات المجازر اللي عملوها في هذه البلاد. واحنا بنيجي بعد كده احنا لما بنيجي نشوف قصصهم في العراق، امريكا في العراق، وقصص فلسطين، قصص اليهود في فلسطين، وقصص التشيك في البوسنة، وقصص الروس في الشيشان، وقصص الهندوس، نفس القصص، نفس الكلمات، نفس الاحداث، نفس وسائل التعذيب، نفس الشعارات، عشان نعرف ان كفر ملة واحدة، عشان نعرف ان هم فعلا كلهم ناحيتنا ملة واحدة. عايزين نستيقظ يا جماعة، عايزين نستيقظ. ما حدش يقول الكلام ده محبط، والكلام ده مش محبط. بعد حروب الردة اللي كان فن بعدها ان الاسلام قضي عليه، بعدها في 20 سنة طولت العالم فتح امام المسلمين. الدنيا ما بيموتش. بعد ما التتار والصليبيين هجموا كل هجماتهم على العالم الاسلامي، كل الهجمات بتاعتهم، حصل ايه؟ قامت الدولة العثمانية اكبر دولة في تاريخ البشرية كلها، حكمت مساحة من الارض اكبر مساحة حكمتها دولة في تاريخ البشرية كلها، من المحيط الاطلنطي للمحيط الهندي، من الشرق للغرب، ومن فوق من النمسا لغاية نص افريقيا، لغاية جزر القمر في الجنوب. شايفين الملك بتاع الامة الاسلامية كان ايه؟ كنا اعظم، كنا الملك الوحيد في العالم، ما كانش في اي دولة تقدر انها تقترب مننا. ايه لا، كنا اقوى دين، اقوى ناس متمسكة بدينها، كنا اقوى ناس في العلم وفي الدنيا، كنا اقوى ناس في القوة وفي التمكين، لدرجة ان حاكم انجلترا عرض على حاكم الاندلس انه يدخل هو وشعبه كلهم في الاسلام مقابل انه ينفتح عليهم علميا ويدوهم العلم اللي عندهم في الاندلس. شايفين درجة القوة؟ لما بنسمع الكلام ده انا عايز اقول لنفسي واقول لك واقول لنا جميعا، انت المسؤول، انت المسؤول. لو انت ما وقفتش قبل الفجر تتضرع الى الله بنصرة الامة، محدش هيقف. لو انت ما طلعتش بعد الصلاة في اي مسجد تقول كلمة تفوق الناس، محدش هيقوم. ما احنا كلنا بنصلي، حد بيقوم؟ محدش بيقوم. خلاص يا جماعة، المسلمين باعوها، المسلمين باعوها واشتروا الدنيا دلوقتي. حتى اللي بيسموا نفسهم ملتزمين بيعينها ممكن يسمع الدرس وراح ينام. لو انت ما فقتش محدش هيفوق. لو انت ما وصلتش الليل في النهار عشان الدين محدش هيوصله، محدش هيضحي عشان الدين لو انت ما ضحيتش عشان هذا الدين. عايزين نفوق. يوم ما تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض، انا فكرت كده المره اللي فاتت، كم واحد احنا تخيل لو انت دعيت كم واحد تبع على ايديك لما الواحد ياخد الناس دي كلها ويروح للرسول الله على الحوض، يا رسول الله الناس دي تبع، انا جبت لك الناس، انا جبت الاسلام الناس يا رسول الله، والناس اللي اسلام الدين واولاد اللي ربطهم على الاسلام دول، والناس اللي تبع على ايديا ده اهي، والبنات اللي اتحجبت بسمي ده، كل واحد منكم عايز يروح لرسول الله على الحوض ومعاه قد ايه يا جماعه؟ هيفرح قلب النبي قد ايه؟ هيبقى معاك قد ايه عزوه للاسلام انت السبب في انهم دخلوا في حاضر هذا الدين؟ عايزين نفكر بهذا المنطق. رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا عارفين ان رهن درعه عند يهودي، كلنا عارفين كده، بس ما حدش ليه رهن درعه عند يهودي؟ حد عارف؟ في صحيح البخاري عشان التسع بيوت بتوعه عليه الصلاة والسلام ما فيش بيت واحد فيه كبش شعير ياكلوا بيه، رهن درعه عشان ياكل من كتر ما انفق على دين الله. انت ايه التضرر اللي حسيت بيه بسبب دينك وبسبب جهدك في هذا الدين؟ يا جماعة الصحابة لما لقوا الدين محتاج كانوا الزراب مع رسول الله في الجهاد، الصحابة لما لقوا الدين محتاج كانوا ورق الشجر مع رسول الله في شعب ابي طالب، الصحابة لما لقوا الدين محتاج ابو بكر طلع ماله كله. واحد يقول لي هو ده الدين؟ امال ايه الدين؟ ايه الدين قصاد الواقع اللي احنا شايفينه قدامنا ده؟ ايه الدين لو هو مش ده؟ نستنى من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض ونساله ايه الدين يا رسول الله، ومن قبل جنبه عمر بن الخطاب نساله يا عمر الدين هو ايه؟ المسلمين ما كانوش عارفين هو ايه الدين، وما كانوش عارفين ده دين ولا مش دين. نستنى من قبل مصعب اللي ضحى بكل شيء ويوم ما مات ما كانش معاه ثمن كفن يكفن بيه تحت التراب، نستنى ونساله هو ايه الدين يا مصعب؟ نستنى ما نسال صهيب الرومي اللي ساب ماله كله للمشركين عشان يسيبوه يهاجر لرسول الله، نساله ما هو ايه الدين يا صهيب؟ هو ايه الدين يا خالد بن الوليد؟ يلي اول ما اسلمت وقفت ثروتك كلها وقت للانفاق على الجهاد في سبيل الله، نستنى ما نسالهم يوميها يا جماعه ايه الدين؟ يمكن نلاقي حاجه ثانيه غير اللي احنا كنا بنقولها هي الدين. اذكر كلمه كان قالها احد الاخوه في جواب كتبه الشيخ يعني من المشايخ، بيقول له ان لي احلاما تقاصرت دونها العزائم. الكلمة دي ممكن تكون صعبة، انا اسيبها لكم كل واحد اللي يفهمها الوقت يفهمها واللي يفكر فيها بعد ما يروح يفكر فيها. ان لي احلاما احلام في الدين تقاصرت دونها العزائم، فحق علي ان تكون لي عزيمة تقاصرت دونها الاحلام. انا عايز اعمل حاجات في ديني الناس ممكن مهما تخالف ما تعرفش قد ايه، يبقى لازم يكون عندي عزيمه الناس مهما حلمت ما تقدرش توصل لقدرها. العزيمه لازم يكون عندنا عزيمه في نص الدنيا. ده سيدنا موسى لما شاف سيدنا محمد وعرف ان هيوصل لربنا من خلال سيدنا محمد ناس اكتر من اللي وصلوا لربنا من خلال سيدنا موسى، بكى في رحله المعراض، بكى. ليه يوصل لربنا ناس على ايد واحد غيري اكتر مني؟ ليه؟ الخيره في ليه؟ ليه ما عندناش هذه الخيره يا جماعه؟ انت المسؤول. الكلمه دي انا عايز كل واحد يفتكرها كويس قوي. لو انت ما قمتش لدينك محدش هيقوم للاسف الشديد. احنا عايزين نتكلم عن جراح كتير قوي يا جماعه، جراح كتير، بس في نوعيه من الجراح للاسف الشديد لما هنحط ايدنا عليها مش هنلاقي دم بينزف، مصيبه. للاسف في جراح نزفت ونزفت ونزفت لغايه ما الدم خلص ولغايه ما الجرح قفل على كل النزيف ده وضاعت خلاص، جراح ضاعت. الاسبوع اللي فات ده وانا بقرا في احوال المسلمين سهيل بل فهد، فوجئت لاول مره ان بلغاريا اللي ملهاش اي علاقه بالاسلام دلوقتي كانت دوله اسلاميه من اكثر الدول الاسلاميه نشاط وغساك. تشيكوسلوفاكيا اللي كانوا بيدخلوا البوسنه من سنين كانوا بيجيبوا المسلم يخلوه لغايه ما يدوبوا بعد كده يطحنوه في حلاط الاسمنت، خلاطات الاسمنت، كانت دوله محكومه بالاسلام. يوغوسلافيا كانت دولة اسلامية فيها 5 مليون مسلم قبل الحرب العالمية الثانية، كانت تمشي فيها كأنك ماشي في القاهرة في جو الدين والاسلام اللي موجود فيها. كرواتيا اللي دبحوا المسلمين المتهمين في ابشع جرائم تعرض لها الاسلام، كرواتيا كانت دولة مسلمة. تخيلوا يا جماعة رومانيا والمجر كانوا دول اسلامية ممتلئة بالمساجد والجاليات الاسلامية والمسلمين. الواحد بهت، دي كانت دول اسلامية لغاية اول القرن اللي فات واحنا نايمين ولا نعرف اي حاجة. ولا لو جيت لاي واحد وقت في الشارع قلت له تشيكوسلوفاكيا هيقول عمر ما دخلها مسلم، ما يعرفش ان الدول دي كلها ما عادش باقي منها على الاسلام غير البانيا 100% مسلمة والبوسنة والهرسك الحتة الصغيرة دي. بس الكلام ده حصل ازاي بعد زوال الخلافة العثمانية؟ شوفوا الخطط اللي عملوها عشان تعرفوا قول الله انهم ان يظهروا عليكم هيعملوا اي حاجة، مستيق يرجموكم يا هيدبحوكم يا اما او يعيدوكم في ملتي. مفيش حل ثالث. ولن تفلحوا اذا ابدا. القرارات اللي عامله رقم واحد هدم المساجد، كل مسجد يعتقد فيه. رقم اثنين تحويل المساجد الى كنائس، ويمكن يسيبوا المأزمة. ليه؟ عشان يفلوا المسلمين ان ده كان مسجد واحنا اللي قلبناه. رقم ثلاثة اي مسلم يدخل المسجد لو موظف يترفض، لو طالب يترفض من مدرسته. رقم اربعة الاماكن اللي فيها تجمعات اسلامية كبيرة يهجروا غير مسلمين ليها عشان يكسروا التعدد الاسلامي. رقم خمسة اي اثر اسلامي يطمر، مسجد، اوقاف، مدرسة، لغة، صلاة، اذان، قرآن. رقم ستة اللي يتمسك معاه المصحف يتسجن على طول. رقم سبعة فرض اجباري على كل مسلم انه يغير اسمه الى اسم غير اسلامي، زي ما تركيا الوقت عاملة للأسف الشديد. اسماء الصحابة ممنوع التسمي بيها، ده رقم سبعة. ويجوا لبتوع الشهادات، مثلا شهادة اعدادية ولا ثانوية، عايزين شهادات النجاح بتاعتكم غيروا اسماءكم فيها الاسماء غير اسلامية. فصد لهم احد الطلاب كان اسمه صالح وقال لا حاجة لنا في شهاداتكم، انقلوها الى ورق المراحيض حتى تمسحوا بها اضفيتكم، اما نحن فلا حاجة لنا في شهاداتكم. ويجوا على الاب اللي اتولد له طفل يفرضوا عليه ان الطفل يتسمى من الاول اسم غير اسلامي. ليه؟ عشان يطلع ما يعرفش الاسلام. السلسلة طويلة يا جماعة. الاوقاف الاسلامية كلها تتسحب من ايد المسلمين، واوقاف غير المسلمين تفضل في ايديهم. ثمرت كل السياسة ده كانت في النهاية ايه للاسف الشديد؟ ان احنا الوقت طلعنا لقينا هذه الدول لا تعرف شيء عن الاسلام، بل من اكثر الدول عداء للاسلام. جراح جراح فضلت تنزل وتتغير وقفلت على الصديد اللي فيها واحنا نايمين في العسل. مين اللي يعرف؟ والغرية مالها بالاسلام الوقت؟ مالهم بالدين الوقت؟ جراح فقدت من ذاكرة التاريخ، غير جرح الفلبين اللي كانت 80% مسلمين بقى 80% الوقت نصارى، غير غير غير كل الجراح دي. ايه اللي يستاهل؟ ايه اللي يسوى عندك او عندك ان مسلم موحد حرمته عند الله اعظم من حرمة الكعبة يذبح، او مسلمة تغتصب عشان احنا نغرق في شهواتنا؟ ايه اللي يسوى عندي او عندك ان مسلم موحد حرمته عند الله اعظم من حرمة الكعبة ينصر عشان الاضطهاد او الجهل او الفقر؟ ايه اللي يسوى يا جماعة؟ انا الكلام ده مش بصرخ فيه في الناس اللي برا، انا بصرخ فيه فينا احنا. انت السبب وانت السبب وانا السبب. كل واحد فينا مش هيعمل حاجة لدينه هو السبب في كل اللي بيحصل ده، غير المؤامرات اللي بتحصل. يا ما صرخوا فينا واحنا نايمين، يا ما استنجدوا بينا واحنا كل قضيتنا دنيتنا وشهواتنا، كل قضيتنا الحلقة الاخرانية للمسلسل، كل قضيتنا حفلات شم النسيم على انغام الفطاطين والسقطات، كل قضيتنا الشاف مع الولد والبنت، كل قضيتنا ان احنا نشرب شيشة على القهاوي وسط الشباب، كل قضيتنا هي دي القرار بتاعتنا. وكم شيء حقهم نشمل الاولاد والبنات والخمسين الف قهوة اللي اختلفنا؟ لو كل قهوة عليها 20 شاب بس يبقى مليون شاب بتوع شيشة في بلدنا. للأسف الشديد كل دي، كل الاحداث دي حصلت واحنا نايمين ومتخضرين. دلوقتي هي قضيتنا ايه؟ الطالب بيخرج من امتحان ورا امتحان، امتحان امتحان، والاب بيجري عشان يجيب فلوس الدروس، والام نزلت تجري ورا القطع عشان تلحق هي كمان عشان تلم باقي فلوس الدروس، واحنا في غيبوبه يا جماعه، في غيبوبه. اللي بيحصل للعالم الاسلامي دلوقتي، اخر حدث السودان لما اتقسم شمال السودان عن جنوب السودان، شمال مسلم وجنوب غير مسلم. ليه؟ لان احنا واحنا متخضرين كل هذه المؤامرات تحاك بملة الاسلام. الكلام ده لا اريد على الاطلاق انه يكون كلام احباطي لاي حد هنا. احنا عايزين يا جماعة الكلام ده يملأنا عزم على ان احنا نعمل حاجة لديننا. يريدون ليطفئوا نور الله. حد يقدر يطفي نور ربنا سبحانه وتعالى؟ يقدروش. ولكن المشكلة احنا فين؟ انت دورك ايه في نشر دينك؟ ايه الحاجة اللي انت عملتها لدينك؟ يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله سبحانه وتعالى. اخي انت حر وراء الحدود، اخي انت حر بتلك القيود، اذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد؟ اخي ان مت نلقى احبابنا، لو مت بسبب دينك. اخي ان مت نلقى احبابنا فجنات ربي اعدت لنا، واطيارها رفرفت حولنا، فطوبى لنا في ديار الخلود. اخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد، فاطلق لروحك اشراقها ترى الفجر يرمقنا من بعيد. اخي انت رفع علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع، فاوقد لهم من رفاتي شموع وسيروا بها نحو مجد تليد. حد شايف يا جماعة صحوة الاسلامية الوقت بتكتاح العالم كله، صحوة مصر اللي بيشوفوها في رمضان، منظر اللي بيصلوا في الجوامع، اي حد من اعداء الدين بيبهل من منظر الامم اللي بتصلي في جوامع مصر في رمضان وفي غير رمضان. في فرنسا في الفترة اللي فاتت دي 60,000 فرنسي دخلوا في الاسلام في الفترة القليلة اللي فاتت دي، بس وكل يوم 10 دخلوا في الاسلام، لدرجة ان الجالب لكتوريس عملت بحث بتقول ازاي النوعيات مفيش علاقة بينها وبين بعضها، يعني اللي بيدخلوا في الملل الثانية فقراء وعايزين فلوس، مرضى وعايزين علاج، انما بتقول ايه العلاقة ما بين واحد من اكبر سياسيين فرنسا وما بين لعيب كرة وما بين واحد كان بيصمم مرقصات فرنسية وما بين عارضة ازياء وما بين واحد مغني راب، ايه العلاقة ما بين كل دول؟ عشان كل دول يدخلوا الاسلام، ما هماش فاهمين ان الدين ده لما بيتعرف صح بيبهر الجميع. القوة الروحية والعقلية اللي في الدين ده لو طلعت للعالم بتبهر العالم كله، بس لو طلعت واحد هيقول طب ازاي الناس دي بتسلم؟ ما الدين ما حد شايف، هو حد شايف حقيقة الاسلام وسط التشويه الاعلامي الرهيب؟ يا جماعة انتوا ما بتعرفوش ربنا بينصر الاسلام ازاي؟ شاب فرنساوي ماشي مع واحد صاحبه مسلم، فالمسلم دخل الجامع قال له طب ادخل معايا اتفرج، دخل معاه اتفرج على الوضوء والسجود اتأثر قوي، فقعد متردد. بعد فترة ارى اعلان عن ندوة عن الاسلام، فقال يروح ركب المواصلات وماشي، فطول الطريق قعد محتار وقعد يفكر طب الاسلام طب مش الاسلام، سبحان ربي. بيقول لي لقيت واحد عجوز قدامي بيقول لي اقابلك ان شاء الله بكرة في المسجد يا ابني، ما يعرفوش ولا يعرف هو رايح فين ولا في علاقة بينهم. طب مين اللي بعت له ده ومين اللي ألهمه انه يقول الكلمة دي؟ قال فعلمت انها رسالة من الله سبحانه وتعالى ودخل الاسلام. فضل الله تعرفوش الدين ده ربنا بينصره ازاي؟ المهم ان احنا نمسك، المهم ان احنا نعمل. جنرال يهودي من المقربين لشارون قرأ كتاب عن احوال المسلمين قبل حطين قبل صلاح الدين، الراجل اصيب بهلع بعد ما قرأ الكتاب، بيقول ده كان احوالهم اسوأ من احوالهم الوقت. يبقى الاسلام ده ممكن يقوم في اي لحظة بقى، يبقى ممكن يقوم من غير اي توقع. عشان كده يا جماعة مش عايزين نفقد الامل ابدا، الاسلام على مستوى الشعوب اقوى دين على وجه الارض بلا منازع، ولكن القضية احنا هنعمل ايه؟ دورك ايه؟ انا بقولك الوقت الامل لسه ما كلمتكش عن العمل بقى، لسه ما كلمتكش عن الحاجة اللي مفروض انا وانت نعملها ولازم نعملها، وإلا والله العظيم كل واحد يخاف من اللحظة اللي يقف فيها قدام ربنا سبحانه وتعالى ان لم يفعل شيء هذا الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، أنا عايزك تسمع بقلبك معايا قول الله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله، عونك اللهم، فإن العقد رهيب، بيعة رهيبة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى. ولكن يا جماعة العقد اللي ربنا حطه في رقبتنا ده ما يسقطش من رقبتك ابدا الا بسقوط ايمانك. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم، فرض عليك انك انت تدفعهم لربنا سبحانه وتعالى، مش اختيار عليك ابدا. اسمع بقلبك قول الله سبحانه وتعالى: ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عدة. انت لو اردت انك انت تعمل حاجة للدين، ايه العدة اللي انت عددتها لدين ربنا سبحانه وتعالى؟ ام حسبتم ان تتركوا ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. تفكرينها ايه؟ حتى بقلاوة هناكلها الجنة، هي بلة ولا قصر ولا شهادة؟ الجنة. دفعت ايه ثمن للجنة؟ دفعت ايه ثمن ان الله سبحانه وتعالى يسكنك بجواره في الفردوس الاعلى؟ دفعنا ايه يا جماعة؟ انا عايز اقول لكم ايه الكلمة اللي انا بقولها الوقت، نعمل ايه المفروض انت عليك وعليا ان احنا نعمل ايه؟ لو انت عايز تبني بيت قبل ما هتحط طوبة واحدة لازم الاول يبقى فيه رسم هندسي. طب لو عايز تبني امة مش عايز تبني بيت، احنا مش عايزين الوقت مش حريقة واحدة، ده الف حريقة. الوقت ما هيش معركة واحدة، ده الف معركة. الوقت اكبر نار مولعة، نار حب الدنيا والشهوات اللي في قلوبنا. احنا الوقت عايزين قادة ربانيين، قادة جنود مجهولين، لا عايزين شهرة ولا عايزين تسقيف بالناس ولا عايزين صوتهم يبقى في كل مكان وصورتهم في كل حتة. عايزين قادة ربانيين لهذا الدين. احنا عايزين الوقت استشهاديين زي استشهاديين فلسطين بالظبط، بس مش يفجروا نفسهم، يفجروا الدنيا اللي في قلوبهم وينذروا حياتهم كلها لدين الله سبحانه وتعالى. احنا الوقت يا جماعة، واحد كان بيقول لأخ له شرايط، بيقول له انت شرايط بتاعتك في محلات وبتشعبت. فالاخ قال له انا مش مهم ان انا الناس تعرفني، المهم ان الناس تعرف ربنا سبحانه وتعالى، المهم ان الله يعرف، المهم ان الله يوصل اليه. عايزين حملت رسالة، عايزين ناس رسالتها وقضيتها الاسلام. هو ده اللي الاسلام محتاجه. انا عايز دلوقتي كل واحد فينا ما يروح بيته يقفل على نفسه بابه ويبص للسماء ويقعد يفكر ايه الصغر اللي ينفع اعمله للدين، ايه المهمة اللي اقدر ارسل فيها ديني، ايه الحاجة اللي ممكن ارفع بيها راية للاسلام. لازم تلاقي. انا الوقت حطيت في رقبة كل واحد منكم، كل واحد منكم في رقبة دلوقتي مسؤولية الكلام اللي سمعه ده كله. هتعمل ايه؟ انا عايزك تفكر. انا استاهل ان انا اعيش لو ما عملتش حاجة لديني؟ انا استاهل ان انا اعيش لو فضلت كل همومي هي مشاكل الخاصة وشهواتي؟ انا استاهل ان انا اعيش لو فضلت كده زي ما انا؟ انا استاهل ان انا اعيش لو ما اتغيرتش؟ يا جماعة، جرس الانذار ده بيقول لكل واحد مننا استيقظ او موت، لانك ما تستاهلش انك تعيش، لانك ما تستاهلش ان ديلك يحصل فيه كل الجراح دي وانت عايش ولا في بالك. استيقظوا او موتوا. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كلم الانصار قال لهم ايه؟ اما انكم لو قلتم، لو شئتم لقلتم، فلصدقتم وصدقتم. شئتنا فريضا فاويناك، شئتنا عائلا فاغنيناك. انا عايز اقول لك، لو الدين الوقت طريق انت هتقويه؟ لو الدين الوقت محتاج انت هتغنيه؟ انا ساعات الواحد يبص كده لواحد مثلا فتح دار قرآن، اقعد اعدله عدد الحسنات اللي ممكن بياخدها في الساعة الواحدة، الواحد يذهل. ولا الناس اللي خاطر بيحفظوا القرآن في بيوتهم، ولا اللي فاتحين قناة زي قناة المجد للقرآن. الناس عملت حاجة، انت عملت ايه؟ كل واحد منهم دور لغاية ما لقى حاجة يعرف يعملها للإسلام. مش ممكن، لو دورت مش هتلاقي. انت اللي مش عايز تدور، ولكن لو دورت هتلاقي حاجات كتير قوي قوي ممكن تعملها للدين، لدين ربنا سبحانه وتعالى. يا جماعة، عايزين الليلة نشيل مسؤولية صدقة تجاه دين الله سبحانه وتعالى. عايزين، انا عارف ان كل واحد دلوقتي هيقول لي طب انا اعمل ايه، طب الحل ايه؟ توصيات الدرس بتاع الليلة حاجتين، حاجة على المدى البعيد وحاجة على المدى القريب العاجل. اللي على المدى البعيد كلكم عارفينها، انك لازم تتربى، انك لازم تتعلم، انك لازم تتبنى، انك لازم يبقى جزء كبير من طاقتك وجهدك ووقتك وحياتك موجه ناحية انك انت تتبنى، بحيث انك انت تقدر تعمل دور لهذا الدين. انما هتفضل كده ما ينفعش، لازم تخرج الليلة تشوف انا اقدر اعمل ايه دين، ايه اللي انا ممكن اقدر انصر بيه دين. لازم لازم يا جماعة. شوف انت هتعمل ايه في العلم وفي العبادة وفي التربية وفي الايمان. هتسمع شريط كل يوم، ولا هتحضر، هتنضم لمعهد علمي، ولا هتطلب علم على ايد حد، ولا هتعمل ايه؟ لازم تعمل حاجة. الحاجة اللي على المدى القريب، المدى القريب العاجل، لا يمكن نسيب فلسطين يحصل الله اللي بيحصل الله ده. لا تخذلهم فيخذلك الله، لا تتخلى عنهم فيتخلى عنك الله، لا تتركهم فيتركك الله سبحانه وتعالى. احذر انك انت تتولى عنهم فيتولى عنك الله سبحانه وتعالى. مش ممكن نسيب اخواننا بيحصل لهم كده. عشان كده يا جماعة، حاجات كتير لازم نعملها لاخواننا في فلسطين. الحاجة الاولانية، فاكرين النيجر؟ النيجر قلنا كل واحد في المسجد يودي لنقابة الاطباء اللي يتبعها هيئة الاغاثة الانسانية، اللي هي بتودي مباشرة للحكومة اللي هناك في فلسطين، بتودي لها مباشرة مضمونين تماما، بتودي لهم هذه المعونات. كل واحد على الاقل 50 جنيه يوديهم لهم الاسبوع ده. انا كان نفسي والله اقول 100، وكان نفسي اقول اكتر، ولكن انا يعني رفقا ببعض الناس اللي ما يقدرش يلم فهيتعب في اللم. ولكن 50 جنيه ايه؟ 50 جنيه يا جماعة، ده الواحد المفروض يفخر حياته ليل نهار لغاية ما الرأي تترفع. دولة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة قعدت 8 سنين عايشة على صدقات الصحابة، لغاية ما بدأت تبقى دولة وبدأت تجي الزكاة وبدأت تجي الغنائم فبدأت تصرف هي على الصحابة. 8 سنين عاش على الصدقات. ايه يعني؟ ايه يعني الحكومة عاشت على التبرعات وعلى الزكاة؟ على الاقل 50 جنيه هذا الاسبوع توديهم سنين بتبرع تدفعهم 50 جنيه توديهم. ولكن اللي يقدر يودي 100 وما وداش انا معرفش يعني هيبقى حكمه ايه. اللي يقدر يودي 1000 وما يوديش معرفش. اللي عنده 1,000,000 جنيه وما ودلوش مبلغ محترم كده خنطة معرفش هيبقى ايه. يقينا الفلوس بتوصل. اللي عنده 100,000 جنيه وما ودلوش 5, 6, ولا 10,000 جنيه هيحصل ايه يا جماعة؟ ده ممكن الواحد يعني ابنه يعيا يصرف عليه 10,000 جنيه على الطب والمستشفيات في لحظة. ممكن الواحد هو نفسه يعيا ولا يجيله فيروس دي ولا حاجة يصرف ثروته كلها وفي الاخر ما يتعالجش بعد كل ده. ممكن الواحد عربيته تتخبط يصرف 5,000 جنيه في دقيقة واحدة عربيته اتخبطت فيها. الانفاق ده انا مش عايز اقولك بقى دنيتك ولكن عايز اقولك احنا بنصرف بنصرف. او التلفزيون بتاعك لو باظ التلفزيون بتاع الناس اللي بتحضر في الجامعة ده ايه لو باظ وبتاع التلفزيون قالك 500 جنيه تدوم في لحظة مش هتطلع رد في لحظة. طب هنطلع قد ايه لفلسطين؟ هنطلع قد ايه لاخواننا؟ هنطلع قد ايه لنسيبهم يموتوا بالجوع؟ ورسالة امريكا توصل للعالم ان المسلمين لو اختاروا الاسلام هيموتوا بالجوع. يبقى اذا يا جماعة 50 جنيه على الاقل من كل اخ واخت في نادي الاطباء اللي بطلقة وبيفتح لغاية 9 الظهر تقريبا من 9 الصبح الواحدة ونص الظهر حاجة زي كده. الاكثر يقدر. الحاجة الثانية ان احنا لازم مش احنا بس اللي نطلع. اللي بيدخلوا على النت ينشروا القضية كلها في النت. اللي ليهم قرايب بيدفعوا شرايط يجيبوا اي شريط عن فلسطين او عن هذه الازمة ويدولهم شرايط دي. الشريط ده انا احاول ان شاء الله ان يكون موجود قدام المسجد من مثلا بعد بكرة ولا حاجة ان شاء الله او من اول يوم الاثنين على قدر المستطاع. اللي يقدر اللي عنده شرايط ثانية يطلع. اللي يقدر يتكلم يتكلم. يتكلم 10, 20, 30 بحيث انك تبقى عملت حاجة تفخر الاسبوع ده كله انك ما تتكلمش مع اي حد تقابله غير عشان فلسطين وعشان التبرع عليهم. الحاجة الثالثة بعد انك انت تنشر هذه القضية قدر ما تستطيع. الحاجة الثالثة عيب قوي ان هم يقطعونا ويقولوا قطعوا شركات فلسطين واحنا كولا زلانة والفانتا. عيب عيب قوي يا جماعة. عيب عيب ان احنا ما نقطعش الحاجات لغاية الوقت. يبقى لازم نخاف. انا يعني كان ممكن نوزع عليك ورقة مقاطعة بس كمان انتوا عارفين انتوا عارفين كل السلع الامريكية اللي في السوق والسلع الصهيونية اللي في السوق. يبقى لازم قضية المقاطعة لازم تكون قضية حيوية فعلا. انما مش يدلونا بإزازة الكاكولا وبعد كده نقول ان شاء الله هنصمت قدامهم وهنواجه وهنعمل. هذا يعني الكلام ده ما ينفعش على الاطلاق. بالنسبة يعني يبقى اذا اتفقنا على الحاجات اللي هنعملهم هنعملها لهم. رقم واحد هنتبرع لهم باذن الله سبحانه وتعالى. رقم اتنين مش هنسيب مجال ننشر فيها هذه القضية اللي ننشره. رقم ثلاثة يجب ان نقاطع كل ما ينتمي الى هؤلاء الناس باذن الله سبحانه وتعالى. يعني من الافكار الكويسة اللي ممكن برضو نعملها بالذات الاطفال اللي عندهم اولاد او الرجال اللي عندهم او احنا نفسنا لينا احنا حصالة في البيت. هات اي علبة احذية قديمة واكتب عليها كده. هات اي علبة لبن اطفال واقفلها واكتب عليها كده. هات اي حاجة حصالة في البيت يبقى اسمها حصالة فلسطين او صندوق فلسطين. بحيث انك تحط كل يوم في نص جنيه ربع جنيه ابنك او ابنك يحط فيك. الاطفال هيطلع عندهم انتماء للقضية. انت نفسك هيتولد عندك انتماء للقضية بحيث انك انت قدر ما تستطيع تحط وفي اخر الاسبوع تروح تودي. احنا ان شاء الله هنحاول ان طول الشهر ده يبقى حملة تبرعات كبيرة من اجل فلسطين. يعني انا اتمنى يا جماعة انا كلمتكم عن موضوع العمرة المرة اللي قبل اللي فاتت تقريبا واحنا بنحاول جاهدين ان احنا نطلع عمرة فعلا نطلع مع بعض في اخر شهر 6 يعني بعد ما كل الناس تكون خلصت سواء الاخوة او الاخوات مع عائلتهم باذن الله بنحاول جاهدين. ولكن يعني انا عايزكم تدعوا لهذا الامر بالله فعلا والله تدعوا تتوجهوا لله ربنا ييسره لان شركات السياحة يعني الله المستعان فيهم الله المستعان فيهم وبحيالهم وبأساليبهم وبتراجعهم عن كلامهم و فأتمنى ولكن بفضل الله إن شاء الله يعني في الغالب إن شاء الله نقدر إن احنا نطلعها بثمن يعني معقول جدا ثمن تكلفة الدنيا تماما يعني بإذن الله. فأتمنى إن يعني تشاركونا بالدعاء وإحنا بنحاول إن احنا نسعى إلى تطليع هذه الرحلة لأن إن شاء الله يكون لها أثر بنائي وتربوي عالي جدا علينا كلنا ويبقى كلنا طالعين فيها مع بعض إن شاء الله يعني أنا وإخوة الدعوة إن شاء الله. بالنسبة لل يعني في بعض الشباب عايزين يوصلوا لي، والفترة اللي فاتت انا كنت تعبان، وبعد كده تعبت بسبب المحمول قبل ما اتعب اصلا مرضيا، وبعد كده دخلت امتحانات، وبعد كده اتشغلت في حاجات تانية كتير، فكان التليفون مقفول طول هذه الفترة. فانا يعني حاولت ان انا اجيب خط جديد، لان برضو الخط القديم كان كتير المكالمات كتير بتضيع فيه. فانا في خط جديد هده لكم ان شاء الله، ومن بعد الدرس ده هو بساعة ان شاء الله هفتحه، يعني من اول الليلة كده بعد ساعة او ساعتين ان شاء الله هفتحه ان شاء الله. وهيبقى مفتوح من الظهر للعصر يوميا، لان لو فتحته اكتر من كده ممكن فعلا الواحد يتعب تاني. فهفتحه ان شاء الله يوميا على الاقل من الظهر للعصر على الاقل ان شاء الله باذن الله، بالذات الساعة اللي قبل العصر ده هي. وهدهول في الوقت اللي عايز يتصل بيا في حاجة يتصل على هذا الرقم ان شاء الله. 010-15-72-72 خلاص بقى اللي لحق يكتب 010-15-72-72 اللي بالنسبة لأخوات المدينة الجامعية، والله يا جماعة يعني على عيننا جميعا، ان يعني هم بيطلبوا تقديم معاد الدرس في العصر مثلا او كده، صعب جدا بالنسبة لظروف الناس، فأتمنى ان هم يعذرونا، يعني صعب جدا ان انا اقدم المعاد. يعني لو عايزين اكلم حد في المدينة الجامعية او كده ممكن اكلمهم، ولكن ان احنا نقدم معاد الدرس صعب جدا. والاخوات اللي بيجوا يعني الدرس وما لقوش مكان، ربنا يعني يعظم اجرهم، والله يا جماعة فعلا والله يعني على عيني برضو، ولكن انا مش لاقي حل حتى الان. يعني والفترة جاية الامتحانات، فان شاء الله من اول الصيف نشوف حل الموضوع ده باذن الله سبحانه وتعالى. انا معايا خمس مصاحف بتفسير معاني كلمات كده، وفيها مصاحف لونية، حاجات حلوة كده يعني ان شاء الله. مين ياخد المصحف ده ويعني يودي لفلسطين 2000 جنيه الاسبوع ده؟ لا ما تضحكوش، انتوا بتضحكوا ليه؟ ايه 2000 جنيه والله يا جماعة؟ 2000؟ لا اله الا الله، في واحد رفع. طب الراجل اللي رفع ايده بثبات ده هو ايه؟ شكله هيودي ان شاء الله. طب 2000 كتار؟ لا الاخ اللي هو ايوه اتفضل. طب 1000 جنيه؟ بدأ ناس ترفع. طب 1000 جنيه؟ طب حضرتك ماشي. طب الحاج اللي في الجلابيه البيضاء رفع ايده الاول؟ طب ايه يا جماعه 1000 جنيه كتير يا جماعه؟ 500 جنيه؟ 1000؟ طب عايزين الجنب ده هو بقى ال 500 جنيه ها؟ طب الله المستعان، جزاكم الله خير. الراجل الطيب اللي في الاخر ده، طيب مين 500 جنيه يا جماعه؟ طيب اتفضل حضرتك. ايه يعني ان يسألكموها سبحان ربي يحفكم تبخلوا ويخرج اضغانكم. ايه يا جماعة في ايه؟ 500 جنيه؟ انا عايز احس ان نص الناس كده رفع ايده كده، ولا انتوا خايفين؟ 300 جنيه؟ طيب اتفضل. الله المستعان. يعني اسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون ظني فيكم خير، ان اللي ما رفعش ايده فقط من اجل ان هو عايز يبقى كلامه مؤكد ان شاء الله باذن الله. ويعني لا يفوتنا احسن ان احنا قبل ان نغادر هذا المقام ان احنا ندعي الاخوان في فلسطين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم يا صمد يا رحمن يا قيوم يا حي يا قيوم يا عزيز يا رحيم، اللهم كن لأطفالنا أطفال فلسطين، اللهم احفظ أخواتنا نساء فلسطين، اللهم احفظ إخواننا رجال فلسطين، اللهم أيدهم، اللهم زلزل الأرض من تحت عدوهم، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم ارفع رايتهم، اللهم مكن لهم في الأرض، اللهم لا تخذلهم، اللهم لا تتول عنهم، اللهم لا تتخلى عنهم، اللهم ارفع رايتهم في الأرض يا رب العالمين. اللهم اخسف اليهود، اللهم تنزل اليهود، اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليهود ومن ناصرهم، اللهم عليك باليهود ومن احبهم، اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا مؤثرا، اللهم انزل عليهم من نصر نصرتك وبركاتك، اللهم ايدهم، اللهم اعنا حتى ننصرهم، اللهم استعملنا في نصرتهم، اللهم استعملنا في تأييدهم يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في العراق، احفظ اطفالنا اطفال العراق، احفظ نساءنا نساء العراق، احفظ اخواننا رجال العراق، واخواننا في افغانستان يا رب، واخواننا في كشمير يا رب، واخواننا في الشيشان يا رب. اللهم رد ديار الاسلام التي اخذت منا الى دينك ردا جميلا، اللهم رد بلاد البلقان الى دينك ردا جميلا، اللهم رد كل دولة اخذت من يد المسلمين الى دينك ردا جميلا. اللهم انصرنا، اللهم اذن بقائد رباني فانصر به الدين على يديه يا رب العالمين، اللهم اذن بقواد ربانيين فانصر الدين على ايديهم يا رب العالمين، اللهم عجل بهم، اللهم ارزقنا بهم، اللهم ارزقنا دعاة تنفتح لهم قلوب المسلمين في مشارق الارض ومغاربها، اللهم ارزقنا دعاة تنفتح لهم قلوب المسلمين في مشارق الارض ومغاربها، اللهم ارزقنا مجاهدين يرفعون الراية، اللهم ارزقنا مجاهدين فانصر بهم دينك في كل ثغر من ثغور الاسلام، اللهم ارزقنا دعاة وداعيات، اللهم ارزقنا مجاهدين ومجاهدات، اللهم ارزقنا علماء وعالمات، اللهم ارزقنا من تنصر بهم الاسلام، اللهم اخرج منا من تنصر بهم الاسلام، اللهم اخرج منا من ترفع بهم راية الاسلام، اللهم اخرج منا من تبحر بهم عدوك وعدوهم يا رب العالمين. استعملنا ولا تستبدلنا، تولنا ولا تتولى عنا، علمنا، فهمنا، ارفعنا، ايدنا، احفظنا، سددنا، استعملنا لنصرة دينك في الارض يا رب العالمين، استعملنا لمناجاتك في قيام الليل، استعملنا لمناجاتك في قيام الليل، استعملنا في طول الصيام والقيام، استعملنا في عبادتك يا رب العالمين، استعملنا في الدعوة اليك، استعملنا في نشر السنة، استعملنا في نصرة السنة برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.